ان انا هدي انتي بايوتك فيها قوه شويه، ان انا هدي العقل لان ده راجل يو كومبرومايز. فهو كاتب لك في الاول مين هم الناس اللي يو كومبرومايز، حاطط لك رصه كده يعني يقول لك والله ممكن يبقى في نيتروبينيا زي حالات الاجرانيوسايتوزيس والناس اللي هم عندهم لوكيميا اللي عندهم حاجات زي كده الدراجز اللي بتتاخد اللي بتعمل نيتروبينيا او اللي احنا بنسميها يعني عموما اجرانيوسايتوزيس. في ناس مثلا عندهم ديستربنس في السيل مديت الاميونيتي زي مثلا حالات الليمفوما بعض حالات احيانا طبعا الاتش اي في والحاجات الناس اللي هم عندهم برضو التيك في البرودكشن في الانتي بودي زي مرض اسمه مثلا مالتيبل مايلوما. يعني انت تقدر طبعا انت هنا لو بتذاكر التقسيمه دي ممكن تقول الكلام عادي يعني مين الناس اللي يجيبوا كومبرومايز، الناس اللوكيميا والليمفوما والاتش اي في واللي يجيبوا سكريسبيشنز الناس دي كلها بيبقوا ميونو ايه كومبرومايز. وطبعا اشهر واحد فيهم بيبقى ميونو كومبرومايز بنتيجه ميونو سكريشن اللي هو مين؟ اللي هو الترانسبلانت، اي واحد زارع اورجان معين. طبعا ما تنساش بقى الاتش اي في. في كمان مين هم الاوبورتونيستيك اورجانيزم، مين الاورجانيزم اللي هو انتهازي؟ كلنا نسمع عن البكتيريا، اهم بكتيريا انتهازيه هي التيوبركلوزس. خلي بالك عشان كده برضه يعني اذا التي بي ما يجيش الا في واحد اميونو كومبرومايز. خلي بالك عاده بيجي في ناس معينه اللي هم الناس اميونو كومبرومايز. برضه في مثلا تايب بكتيريا ندرسه اسمه التيبيكال مايكوبكتيريا هندرسها في شطر ده بيجي في الناس اللي هم تعبانين قوي اميونو كومبرومايز. برضه الفيرال انفكشن، مين الفيروس الشهير في الاميونو كومبرومايز؟ سايتوميجالو فيروس، حاجات كده بتبقى يعني مسلمات. ايه كمان الفانجل انفكشن، ايه كمان اللي هو ايموسيست كريميون. الكلام ده يعني ايه؟ يعني ايه اوبورتونيست؟ يعني هذه الاورجانيزم ما تحصلش لحد فين. انت لازم الايمنو كومبرومايز بقى كده واضح ان العمليه هتبقى ده ممكن تبقى فيرال نيمونيا، ده ممكن تبقى ايموسيست، ده ممكن يكون تيبركولاس، ده ممكن يكون حاجات ثانيه خالص. فلازم انت تكون تبقى واخد بالك من ذلك. لو جينا بصينا على الكلين كابيتشر، انت جنب الكلين كابيتشر جنبها كده تلاقي كلمه ذا سيم اس بيفور، انفستيجيشن ذا سيم اس نفس الكلام مش مشكلة. بس انت هتلاقي انه الناس اللي بيجيبوا كومبرومايز بتلاقي المانيفستيشن بتاعت الديمونيا فيهم مش واضحة قوي. انا فاهم ازاي؟ لكن الديمونيا الكلاسيكية هو اللي انا اقول لك ايه؟ عنده فيفر وعنده ديسنا وعنده بوف وعنده بلوريسي مش اسم بين. فاهم ازاي؟ لان الناس اللي بيجيبوا كومبرومايز بتلاقي هي دكتور عندهم مشكلة. ايه المشكلة بتاعتهم؟ انه الانفلاميشن نفسه ما بيبقاش يعني زي ما تقول واضح، او الساينز والسيمتومز اوف انفلاميشن بتبقى مش واضحة. عشان كده بتلاقي في بعض حاجات بتبقى مش تيبيكال من عندهم. فانا لازم هنا برضو ان احنا مجرد الاقي واحد فيهم سخن، مجرد الاقي واحد فيهم بيبهت، انا لازم اعرف القصه بتاعت النيمونيا. خلي بالك النيمونيا دي بتزود الاف البشر عشان تبقى عارف. يعني انا النهارده لو واحد يجيله كومبرومايز وشايفه ديستربت كده على بعضه، انا امتى هفكر في النيمونيا؟ لازم افكر فيها لان دي بتبقى ساعات مش واضحه، تلاقي العين بتهمل مش واضح، وبعدين فجاه يخش فيه اجريسيف سبيتش وديسبيراتوري فيلير لدرجه يودوه مستشفى ليه؟ فانت لازم تحط دي في الاعتبار. طبعا التريتمنت كالمعتاد، خلينا خلاص كالمعتاد انتي بايوتكس ومش عارف ايه وانتي بايوتكس كل حاجه، بس هنعلم بقى عندكم على الانتي بايوتكس المقترحه. شوف لي بقى الانتي بايوتكس المقترحه عندك مين ومين ومين. هنعلم على السيرف جنريشن كالسبور. خلي بالك الستاف عندنا اسمه ايه الدواء بتاع الستاف؟ اللي هو الفانكومايسين. علم عليه برضو ازاي. يعني هنا في هنا حاجات لازم تجيبها كونسيدر من هنا، لانه غالبا احنا برضو بنخشى جدا جدا هنا من الكلام تجد واخد بالك انت ازاي. طب بالنسبه مثلا في اورجانيزم كده عايز تقول يعني كده السودوموناس، السودوموناس الانتي بايوتيك اللي بيطيرها اسمه هو في كيفالوسبوري، يعني هو في دواء اسمه ايه؟ هو جاي بعد شويه اسمه سيفتازيدين. طبعا السيفتازيدين هيجي حالا دلوقتي، هيجي بس سيرت حالا دلوقتي، بس انا عايزك تاخد بالك من الحكايه دي. والسيفتازيدين جاي حالا دلوقتي حالا، يعني ده برضه كيفالوسبوري. عشان كده هنا بتقترح طب هات لي كده الانتي بايوتيك اللي احنا اتكلمنا فيها كوميونيتي اكواير، قعدنا نقول ايه؟ بنسلم ماكروليتس مش عارف ايه حاجات كده، يعني فاهم ازاي؟ لو هي في الاسلام ده مش عارف اعمل ايه، انما هنا لا لازم اخش هنا في سيرج انتي بايوتيك. فيحبوا يدوا ايه بقى؟ حاجه للجرام نيجاتيف سيرج جنريشن، الجرام بوزيتيف المرعب في الناس دول ستاف ودي فانكومايسين، دي حاجات فيها قوه على طول عشان دي حاجه اميونو كومبرومايز. الاخ بقى بتاع نيمو سيستم كرينياي دي مشكله، ودي اشيع تشيست انفكشن قاتله في مرضى الاتش اي في. يجي بقى ايه يا دكتور؟ بص يجي ليه؟ كحه شويه لهجان خلاص، وبعدين ينتهي الامر بحاجه اسمها هضم سبايراتوري ستريس سوبر. يعني ايه دكتور؟ يعني قضية وحشة جدا كده. طيب العيان ده الاورجانيزم ده على فكرة اللي هو النيموسيست ده فانجس، ده فانجس. والعيان عشان اشخصه يعني عارف يا دكتور لو عملت له تشيست اكس راي هتلاقي عنده زي منظر في نيمونيا موجودة عادي، لكن مفيش حاجة تشخص الهيموسيست مظبوطة إلا إنك تاخد لانج بايوبسي. فبياخدوا حاجة اسمها يا ولاد إيه بصوا ترانس برونكيال بايوبسي. إزاي بقى الترانس برونكيال بايوبسي ده اللي هو كده؟ بص يعني بص تلاقي دي برونكس كده، دي برونكس وأنا بدخل المسطار كده أهو، وأنا أروح أنا في ميدل بتخرج من البرونكس كده تروح خارجة وتروح داخلة على البنك فرينتنا رانس برونك البيوبسي وبرانس البيوبسي وخارجة. إذا بخش المنطار وميدي رانس برونك داخلة في البنك فرينتنا وجاية دي اللي بتشخص هذا المرض. لو شخصنا دي مسيسي كريمي هاي خلي بالك يا دكتور، إذا لابد إن إحنا ندي للعيان مين بقى؟ كول دراي موكسازول اللي هو مين؟ اللي هو اسمه سوترين. مكتوب اسمه سوترين أهو، سوترين انجكشن. مش ده اللي هو كان عباره عن ايه السوترين؟ السوترين ده كان عباره عن ايه؟ اللي هو صرفه بسوكسازول وترايم سوترين. هو مكتوب عندك الدوز 120 مللي جرام بالكيشي ايه؟ مش لازم يعني ناوي ان انا اقول الدوز، بس انت تقول السوترين اللي هو كول ترايم بسوكسازول انفيوجن ويمشي عليه ثلاثة أسابيع. يعني شوف السوترين ده اللي انتوا احنا نسمع عنه، طبعا السوترين موجود في السوق يعني فاهم ازاي؟ موجود في السوق. حتى السوترين ده بنديه احنا دايما اورال كده للعيانين لو تفتكروا سوترين تابلت. اي عيان كده عنده شاسة فيش سوترين تابلت ونسيبه الصبح ونسيبه ايه؟ في الليل. في برضه عشان البتاع ده عايزك تبقى عارفه لنفسك في صف سوق اسمه ايه؟ عرفت حاجات زي ولاد سيبترين، سيبترين دبل سترينس. اعرف الحاجات دي ليك انت نوع اسكيمو عشان انت الكلام ده هترجع بس انت مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده بعد مش هتلاقي تبقى تعلم نفسك الحاجات ده فانت هتبقى عندك جدا سيبترين. يعني انت عادي يقول لك بس انا باخد سيبترين اي اس وانت مش عارف ده ايه؟ طب ايه الحل يعني؟ عشان كده بتوفر انا بتخانق معاهم بسبب يعني دول يا ابني اسمه جاري على جنب ولا اصل ده انت عارف تمسك في التجاري وتسيب السنتيك يا عم مش همسك ولا هيسيب برضه فوق بقى شويه انا عدتك فاضي قد كده ده قد كده وانا بقول له واحد بتاخد دواء ايه يقول لي اسمه ايه تجاري والله باخد دواء اسمه امايلو مش هيقول لي هتاخد امايلو دي دي يقول لي اسمه تجاري انا عارف بعض الاسماء خالص الستريس دبل ستريس ده ممتاز ده ممتاز قوي على فكره ده ايه بقى حلاوته مش قرصين الصبح قرصين بالليل ده قرص الصبح قرص هو عباره عن قرص قرصين قرصين قرص بس يعني احنا بنحبها وانت بتحبها ممتاز حلو قوي في اليونان تراكت انفكشن في الست ده والله الدكتور كتب لي ستريس كده حلو قوي الدواء ده ورايح البول حاجات زي كده هتسمع بقى حاجه اعرفها النهارده برضه ليك طالما جبنا سيريز ليكوسيست كريميوات حكت كده الناس اللي بتحكي لي الترانسبلانتد بيشنتس الترانسبلانتد بيشنتس في الفيرست يير اوف ترانسبلانتيشن يعني اولاد العيانين اللي هم ترانسبلانت والحقيقه في ناس يقولوا في الست شهور الاولانيين الناس يقول لك في ايه في السنة الاولانية بياخد سيبترين دبل سترينز قرص واحد كل يوم قرص واحد بس ليه كبروفلاكسيس اجينست ايه هيموسيست كريم ليه طب مش معنى اول ست شهور او اول سنة لان طبعا كلنا هنشوف ان الناس لما بيقبلوا زرع اعضاءه كده اول الشهور الاولى بيبقى فيه علاجات للعيانين بقوه وبيبقى العيان معرض ان هو يحصل له بعض حاجات كده فساعات بيبقى فيه يعني زي ما تقول ايه اجريسيف سيرم العيان فممكن العيان يروح واقع مني من الايمو سيستم فتلاقي الراجل يقول لك وباخد يا دكتور على فكره دواء اسمه كده سيبتريد دبل سبرينس كده باخده كل يوم بالليل والله بس انا قاعد بقرا فيه كده ليه مكتوب بتاع التهابات البول والتهابات الرئه والحاجات دي انا مش عارف الدكتور كان بيقول لي دي والله ده عشان يجيب مسلسل ما انت عارف هذه القاعه بس زي بس بروزوكوميال نيمونيا بروزوكوميال دي اللي هي ايه؟ هوسبيتال اكواير انفكشن يعني الزبون دخل المستشفى سليم بعد ما دخل المستشفى ب 72 ساعة على الأقل جاله نيمونيا أو التهم المستشفى أنا قلت إيه؟ أنا سيدي بص أنا دخلت المستشفى النهاردة بكرة الصبح جاله نيمونيا يبقى مش في المستشفى يبقى أنت واخد النيمونيا قبل ما تيجي لا ده أنا دخلت وأنا كويس بعد 72 ساعة وانت طالع بقى راح جاي نيمونيا يبقى دي احتمال هوسبيتال اكوار دي بقى ليها برضه اسباب ليها اورجانيزم يعني برضه هتلاقي دايما النوزوكوميا طبعا النيمونيا في كومبرومايز داخل فيها زي ما قلنا بقى تي بي سوري داخل فيها حاجات كتيره البوست اكواير النيمونيا بتبقى معظمها كده على العنوان فوق كده جلاد نيجاتيف تلاقي بقى العيان بقى يروح جاي مثلا ايه بقى حاجات حلوه كده سودوموناس كده حلوه كريبسيلا كده بتاع المستشفى بقى حلوه كده اسمها ايه طيب هو كاتب لك بقى ايه اللي بيخلي العيانين دول يجي لهم هوسبيتال اكواير انفكشن فتلاقي انا بقول نمبر 1 ريموت تو هوست ديفنس ميكانيزم طبعا الراجل ده دخل المستشفى بياخد علاجات بياخد كورتيزونات واحد مثلا معلش ده عنده الست دي عندها برونكال ازمه مثلا راح الدكتور راح وعفنها كورتيكوستيرويد بعنف شديد طب دي ممكن تعمل لي في المستشفى انفكشن لو انا بقى سست خلي بالك ازاي واحد مثلا دخل المستشفى المفروض يديله مثلا يديله سبريشن بشكل او باخر نتيجه، يبقى الانديكيشنز نفسها بتعمل كده. في كمان بقى كمان الكونشس ليفل بتاع العيان، يعني ممكن العيان يبقى مثلا في المستشفى فتلاقيه مثلا ايه يحصل له الكونشس يروح فيحطوا له مثلا نيزو جاستريك تيوب فيبتدي يحصل له اسبيريشن. ممكن واحد مثلا هو انت واخد بالك ازاي في المستشفى برضه عنده زي ما تقول ريفلكس، عنده ايبليبسي، عنده حاجات، كل دي حاجات هتعرضه وهو في المستشفى للانفكشن. بس الانفكشن هنا خلي بالك بتختلف، لان الاورجانيزم بتاع المستشفى ده بيبقى مميز غير الاورجانيزم بتاع بيتنا. عشان كده دايما يقول لك ايه البعض اي مريض يخش المستشفى اول ما يتحسن يطلع يجري على طول. مفيش حاجه اسمها ان انا داخل المستشفى عشان كده ايه اعمل تشيك اب كده فعايز اقعد 3 4 ايام اشوف. لا ما تعملش تشيك اب وانت ان بيشنت. في ناس كده، في ناس ما زالوا بيعملوا كده، بس احنا نقول ما تعملش. لا اصلا انا رايح المستشفى الفلانيه كده هقعد فيها 4 ايام كده ان شاء الله عشان اعمل كل اللي. لا ما تعملش كده. انت روح المستشفى اعمل الكلام ده. لو انت بقى ايه واحد مريض فعلا، واحد مريض خلاص وعايزين نشوفه خلاص مش المستشفى، لكن انت ماشي على رجلين تلعب في ايه؟ اصل هروح بقى واجي. طب روح يا عم اعمل تشيك اب ما انتش خايف. عشان كده في ناس عملوا كده وجالهم نظم اوميوستاسيس اصل يا باشا وما خرجش، خرج المستشفى محمول على الاعمال زي هو ماشي كده تقول لي شكرا ما سمعتش كلامك قلت من النمون عشان انت بس عامل ايه فما ينفعش. برضه دي حاجات تانية تلاقي الناس اللي هم هتلاقي كل ده مكتوب عارفين ان هو النيبيولايزر الاوكسجين ماسك الحاجات الاندوتراكيال تيوب. يا سلام بقى لما تخش كده في الاي سي يو وتتحط على الفنتليتور في منهارك ازرق. انت فاهم ان الفنتليتور ده يعني هو بيتعقم، بس انت فاكر اصل الفنتليتور من جوه جهاز فيري يعني كومبلكس فمش هيتعقم الدرجه اللي انت بتخيلها. ده في جميع انحاء العالم عشان تعرف يعني هو دي مشاكله شويه. يقول لك هتحط على الفنتليتور ربنا يستر. بعد الفنتليتور ده مؤاخذه ايه ده منفاخ يعني بيدخل الاورجانيزم في البني ادم شحط كده يخش ايه الاورجانيزم اندر بريشر يعني فاهم ازاي؟ بص يا سيدي الكانيولات المصادر انا ممكن يجي لي من الكانيولا بكتيريميا والبكتيريميا دي تسبب لي بعد كده برضه توصل يوصل الاورجانيزم للدمك. بعدين الانسان اللي بيخش بياخد ميديكيشن بطبيعته الكونشس ممكن ما يبقاش قوي بطبيعته بياخد علاج يعني الجو بتاع المستشفى كله زي الزفت. الدكتور ممكن نفسه يبقى كارير طبعا الدكتور ده مش عارف المستشفى على طول طبعا خد صف كليني ده مفيش صح ولا لا ما بيجيبوش حاجه الدكتور عنده اميونيتي كفر معاه في المستشفى. كذلك النيرس هدول ممكن هم نفسهم يبقوا فورس شوف ازاي انت وانت داخل في صباح تروح تروح هتصل لك عطسه في الاوضه رشش على عيني رشش صباح الفل كله بياخد كورتيزون مثلا او كله بياخد كيمو ثيرابي مثلا دي المباراه. الكلينيكال بيكتشر كالمعتاد بس الانفستيجيشن كالمعتاد هي هي بس انت بقى هنا لازم تعمل دايركشن الحاجات دي. ايه الاخبار؟ الفنتليتور اليورايزر المسطره الكانيولا مش عارف كده طبعا. ولذلك في ايه بقى حاجه اسمها ايه يعني عايزك تكتب هذه الجمله في حاجه اسمها ايتش هوسبيتال كل مستشفى في حاجه اسمها ايه انفكشن كنترول جروب. الدكاتره عاملين حاجه اسمها انفكشن كنترول جروب دول هم اللي بيلفوا في المستشفى وعارفين الاورجانيزم ده فين ايجار ايه شغلته. يقول لك انا بعرف الاورجانيزم بيقعد فين عارف مكانه ويعرف في كل مكان يدي النصايح يعني مثلا الاسم الفلاني خلي بالك يقعد على الاسم على الاسم الاسم بتاعته صورة انتكشن هذا في المكان الفلاني الحتة الفلانية الموتر تريتمنت دي المواسير اللي ماشية مش عارف ايه الدرينج اللي مش عارف في المكان الفلاني. طب للنصائح يبقى لازم هنستخدم حاجات مطهرة معينة في عمال. خلي بالك بقى هترسم الاخر مين اللي هو بينفذ الكلام ده هو مش الدكتور هيبقى العامل هل هو مسح هل هو كنس هل هو قطر الحمام هل غسل بالحاجات اللي قالوا عليها التركيزات بتاع الحاجات دي مظبوطه وهكذا بحيث يبقى الجو معقم تماما. طبعا دي بتخش فيها العامل الشخصي واحنا متعاقدين طبعا العامل الشخصي عندنا احنا مش متعودين على اي حاجه مظبوطه مش متعودين وغالبا مش هنتعود خلاص لان الموضوع بقى له 7000 سنه. يعني انت تيجي تمر عليا اجيب لك الورق بتاعي كله مصر خش بقى كده خد عينه هتتكعبل بقى في الماكرو اورجانيزم مش المايكرو وتلاقي مخلوقات غريبه كمان عشان كده بقول لك له كبسات وزاره الصحه تعمل كبسات على المستشفيات عندي كده كبسه يعني ايه كبسه في الداخل واخد عينات من البنتريل عينات مش عارف منين عينات من الارض عينات كل حته من الالات الجراحيه من الاوتوكلاف عشان كده تخش فريق روح داخل انا مثلا بقى بس طبعا الحاجات دي في عوامل كده شويه ما انت عارف احنا برضه لسه ما زلنا شويه عايزين نتصلح شويه مش قصه بقى ان احنا عايزين يقول لك ايه اصل الراجل ده انا بقى شغال في وزاره الصحه دي شغلتي فانا في واحد ايه فتح مستشفى خاصه بدايه فانا عايز اقفل له المستشفى هنفلها لك بالورقه والقلم ولما اطلع عليك فرقه تروح واخد عينات من عندك العينات كلها ايجابيه يعني المستشفى بتاعتك زباله هروح مديك انذار لمده شهر خلاص كده لا في انذار لازم يدي انذار في حاجه اسمها انذار اول انذار ثاني سيستم يعني اوكي بيجي بعدها برضه بص هجيب الاورجانيزم واروح بسقط لك العينات لغايه المستشفى بتاعتك سورس اوف انفكشن يبقى قفلنا الايه؟ ازاي هو بيقفلها يعني مش عشان بقى هو غيور على وطنه وعلى المواطنين لا هو الراجل بدايه لكن في واحد تاني ممكن بيخلص بيكايش انا نجح لك العيان مين اللي بيعملوا كده؟ الدكاتره يا دكتور تجيب فرصهم دكاتره خلي بالك فانت ما تعقمش ما تعقمش وكيش. ما تبقاش عرضة عدم التعقيم وكيش. ما تقلقش. والعيان مش ضروري. خسر رصيد. في صبوط. في كلاب ولا في كلاب مش عارف في كلاب. الكلاب داخل المستشفى. بيتفسح. بص بقى بص هنا مكتوب ايه بقى عالم على الانتي بايوتيك لا الانتي بايوتيك علمني بقى على مين السيفتازيدين السيفتازيدين يا اولاد في سيفتازيدين ده في الانتي بايوتيك هو المربع ده ايه مش مهم اللي مكتوب في مربع كده صفحه كام يا استاذ 38 الصفحه المربع اللي فوق ده يعني ايه؟ هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها بصوا يا اولاد عارفين كلمه ايه؟ بصوا عارفين كلمه كولينايزيشن يعني ايه كولينايزيشن؟ يعني هديك مثال انا دلوقتي راجل دكتور حلو كده دكتور فطبعا عندي بقى ريزيستنس من كتر ما انا رحت المستشفيات وبتاع وكده طبعاً الحمد لله يعني ربنا مثلا بيديني الصحه والاميون سيستم بتاعي كويس فانا اتعرضت لانفكشن كتيره فالحمد لله ما عنديش مشاكل لكن ممكن يحصل عندي شويه ايه بقى؟ مش انفكشن البكتيريا تتجمع في الانسان مثلا زي في النوز في النيزوفارينكس يحصل ايه؟ كولينايزيشن يعني تعمل مستعمرات وتقعد في هذا المكان بس لا تؤذي صاحبها بس صاحبها بقى يكح يعطس يبخ على الخلف يعني هي دي القضيه بتاعت الكولينايزيشن دي بتحصل في الدكتورز وفي النيرسز وفي الناس العاملين في المستشفى. فالحاجات دي كلها لازم تتشاف، لازم تتشاف ويتاخد سرور سواب من الناس دول ويتعمل شغل عليهم عشان ما تبقاش انت سورس اوف انفكشن، والالام والمعدات والمصاصه والتحاليل والحاجات دي يا دكتور. طبعا انت ما تخش انت بقى في المطبخ الكواليس بقى مش انت قاعد انت بقى بتتعامل في عشا فندق 5 ستارز و 7 ستارز حلو الكلام، انزل بقى في المطبخ اقعد تحت شوف المطبخ تلاقي حاجات تانية خالص غير اللي انت بتشوفها. لما تخش المطبخ ولا مش لا لا عادي جدا يعني. كان مثلا واحد مثلا جاب قشط اوكي وجاب مانجا اوكي وبيعصر المانجا برجلين، شفتش انت المنظر ده؟ المنظر ده اتشاف مره بس مش في طبعا بيعصر المانجا برجلين يعني اوكي رسلت رجلك مانجا مش فاهم يعني ايه قشط جاب مانجا والراجل يقف كده على الصندوق يدوس على المانجا ويجيب عشان المانجا على راسه. لا وانت عم عملت ايه دي بقى غالي بتضرب قول يا حبيبي لك بس في طعم غريب قوي. لا دي رجلت معايا قول الله يرحمك. ففي الانفستيجيشن علم عن حاجه اسمها سيفتازيبين. ايه السيفتازيبين ده؟ اللي هو اسمه ايه بقى في السوق يا ولاد؟ عايز تعرفوا اسمه بس ده مكتوب قوي بتاع ده اسمه ايه؟ اسمه فوردا. اعرف فوردا ده بتاع ايه بقى يا بنت؟ ها؟ ده بتاع سودوموناس. فوردا سيفلس ايه؟ لا اللي هو اسمه في السوق فوردا. فوردا عشان ايه؟ عشان على فكره في منه سبراي انهيلر وفي منه انجكشن. خلي بالك كده عشان واخد بالك لان هنا البوست الاكواير بتبقى غالبا جرام نيجاتيف، احيانا كلبسيلا احيانا سولوموناس. سولوموناس بقى ربنا يستر في بنت لذيذ بس خلاص يعني في بس حته يعني سيبك من الكلام ده وتحت شويه خالص. في سؤال جديد اللي هو different causes of recurrent pneumonia. يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه؟ جاله نيمونيا، ممكن يعمل لك ايه؟ يجيب لك بروبلم نيمونيا. ونيمونيا سهله يعني. البروبلم عادي، نيمونيا عادي. خلاص كده؟ وبعدين يروح جاي في القصه يخفف العيان. خلاص كده؟ وبعدين يعمل لك ريكرنس. وبعد ثلاث اشهر حصل ريكرنس للنيمونيا او للانفكشن دي مره ثانيه. او يديك نيمونيا ويديك باست هيستوري وسيميلر اتاكس في اللاست يير مرتين. يجي يقول لك يا ترى ما سبب الريكرنس في هذه الحاله؟ يبقى مين اللي بيجي له نيمونيا ويروح جاياله تاني بقى؟ ايه اللي هو الكلام ده؟ اللي هو مين بقى يا سيدي؟ هتلاقي مثلا واحد ايه؟ اللنج اصلا مريضه. ده عنده سي او بي دي، ما هو ده عنده سي او بي دي ده اهو، ده هيجيله نيمونيا كل شويه. او ان اللنج تعبانه مثلا عنده برونكيكسيس، يعني كلما اللنج كانت مريضه كلما كانت لايبل للريكرنس. ايه كمان؟ ان المريض اصلا عنده مشكله ومحدش واخد باله منها. خد بالك يا اولاد في ناس بيبقى عندهم ابيليبسي وهو ما ياخدش باله، لسه مش عارف انه عنده ابيليبسي. خلي بالك هو في واحد ممكن يجيله ابليبتيك اتاك كل خمس اشهر. يعني ازاي؟ وبعدين هو بقى على كده سنتين، ما حدش واخد باله ان كل ما تجيله يجيله وهو نايم. خلاص كده؟ بعدين واحد ساعات يصحى من النوم كده لكن مش عارف انا ليه بوقي هنا كده مش عارف اتعور هنا. في ساعات ناس يقول لك كده بوقي اتعور، حتى دكتور لساني كده بيوجعني، لساني بيوجعني، طلع لساني كده كده فتلاقي لسانه ايه؟ زي ما يكون متعور، زي ما يكون واحد خبطه بحاجه في لسانه. فانت بس اسمه كده ولا عبد لسانه ولا ايه؟ يكون عبد لسانه هو ايه؟ انت كل حاجه واحد بقى بيفكر بقى. فممكن حاجات زي كده، ممكن الواد يكون الكوهوليك. يا جماعه الكوهوليك دول الكونشس بيبقى ساعات مش مظبوط، فممكن ياسبايرين الابيليبسي ياسبايرين، واحد يجيله كومبرومايز يخف مره يرجع تاني، فانت عشان كده دور بقى ايه اللي عمله ريكارنت ليمون. اكتبوا بعد ريكارنت ليمون ده سؤال لواحد، ده سؤال كده جميل. ريكارنت ليمون مين اللي بيديله ريكارنت؟ هما الناس بيقولوا طبعا لما يجي سؤال ريكارنت ليمونيا يبقى انت لازم الاول برضه تقول ايه، تروح كاتب كده هنت عن الليمونيا، ايه هي الليمونيا، ايه انواع الليمونيا اللي هما ايه بقى الثلاث اكفار، ها كوميونيتي اكوار اللي زينا الكوميونيتي اكوار ده هيديله ايه اوجمنتين يوناسين، وقلنا عشان نغطي الموقف هنت معاه ماكروليت خلاص كده عشان يديني الاورجانيزم. ومع السلامه يا عم. الجدع بتاع الايمينو كومبرومايز بيشنت لازم ادوس بالكتاب سبورين وفانكومايسين واخش الادويه قويه جدا عليه. الجماعه بتوع البوست اكواير يبقى الجرام نيجاتيف هي اللي قصادنا وبتخاف من السودوموناس والسيفتازيبين اللي هو الفورمه هنا بيبقى لابد ان هو يتحط. طبعا احنا مش بنعمل كده، احنا بندي حاجات كتيره يعني مثلا في المستشفى يا عم ادي سودومون، ادي حاجه من ايه، ادي بص سته سيديني، ها سته سيديني، وادي معاه بانكومايس، وادي معاه مش عارف ايه يعني كذا انت بيوت. ده في عينين بيبقى محتاج اربعه انت بايوتكس والانفيوجن كده هيخلص خلاص هيموت. طيب ادي القصه. طيب في بقى امتداد لموضوع النيمونيا بقى، الاكتئاب بتاع النيمونيا سيب الكومبليكيشن دي كلها جايز. في حاجه اسمها بقى الخراج، تحس ان الخراج ده يا دكتور هتحس ان هو صوره من النيمونيا بالظبط في البرزنتيشن وفي الاكزامينيشن. يعني معلش عايزين نفتكر تاني عشان ما يجيبش الكلام هنقول كده ان هو هو نفسه كل حاجه. يعني هقول لك على حاجه، لو انا جيت قلت لك بص هقول لك كده، بص هقولها لك بالايه؟ بالبلدي كده، عشان تبقى انت برضه ايه؟ ما انا عايز الناس دي بص عارف ايه؟ البطنه ميديسن هو هتلاقيه فين؟ كتير قوي. فانت تلاقي نفسك انت تلاقي في ساعات بتقع في مأزق احيانا في سؤال، فتلاقي نفسك ايه؟ بتتصرف. بس انا هقول لك ان دي نظره ممكن كده هتمشي ان شاء الله. كده. هيدسن دي ميزه، بس ابقى انا فاهم. فانا باجي اقول لك ايه؟ كل الكلينيكال بيكتشر اوف لانج ابسس. فانا بص هقول لك ايه هي النيمونيا. عنده فيفر خلي بالك، بس انتوا بقى اللي هتقولوا لي الفروع دلوقتي قبل ما ابتدي هديك توقعات. عنده فيفر وتوكسيميا وبتاع وعنده كوف اكسبكتوريشن زي النيمونيا وعنده بلوريسي زي النيمونيا، بس يزيد ايه بقى؟ ان ده خراب لازم يسيبته بقى ايه الحراره المرتفعه الرايكورس لما جح اجيب صديق كتير قد كده وريحته هباب صح؟ ويبقى في شويه ريليشن للبوستشر زي ما انا هقول دلوقتي. لما اجي اقول لك كل اللوكال اكزامينيشن بص يا باشا ما تعرفش تفرقه من النيمونيا، الموفمنت قليله، ضلمس الكيف الاف العاليه، البروكن بريزنج، الفورس كونسونيشن كريبيتيشن. ما اجي اقول لك طب اعمل انفستيجيشن، ما تعمل سبيوت اوف كالتشر سنسيتيف، حاجه ليه يعني؟ مشاعه يقول لك مشاعه لا مؤاخذه على سن وسي بي سي فيها شويه ليمفوسايتوز والعلاج انتي بايوتيك. ايه القصه؟ بس لازم بقى هنا نتكلم في حاجات معينه بقى. طب تعالى تشوف بقى لانج ابسس ده ايه حكايته؟ اولا اول لانج ابسس اللي هو بيسموه ايه؟ برايمري. يعني ايه برايمري يا جميل؟ يعني احنا كلنا قاعدين اهو، معلش احنا ناس سلام اهو الحمد لله. هتقول لي السلام يعني قتلك. محدش يعرف هو سليم ولا لا. المهم اجي اقول لك ايه؟ طب ايه اللي يخلي واحد فينا لا قدر الله يروح جاي له لانج ابسس؟ وانت سليم اهو. اي حاجه واحده اسبايريشن. طب ايه اللي يخلي الواحد يشرق ويسبايريت بقى؟ والله يا دكتور اصل انا يعني والعياذ بالله راح جاي للايبيليبتيك فيتنس فحصل لي اسبايريشن. اصل انا يا دكتور جاي للزايده على الساعه 10 بالليل كده حتى احكي له الزايده. طرحوا بيه على المستشفى بسرعة والواد البنك أوام واخد جنرال أناسيزيا. فزي ما تقول في جنرال أناسيزيا كده الواد إيه حصل له إيه؟ أسبيريشن. ده ممكن يحصل فيه ساعات. أصله هو الواد ده أم عليه مش عارفين ليه. هو كان أم عليه دكتور أول امبارح. الواد سخن النهاردة وعمال يكح. وأم عليه في ساعات الناس لما يغمى عليه كده ممكن السكريشن عمالة تطلع من بقه وممكن ينهالي. خلي بالك. أصل الواد عنده ريفلكس. طبعا كويس عن ريفلكس. جاستروسيجير ريفلكس في ناس يا ولاد. مجرد بس هو ينام كده فلات يحصل له ريفلكس والريفلكس يتزايد في جوف الليل. عشان كده دايما عندهم ريفلكس نقول له ايه؟ قبل ما تنام ياخد الدواء اللي يقفل اللور اوسيجيال سبيكتا. الدواء ده اللي هو مين؟ مونتينيوم. مونتينيوم. واقول له ايه؟ اقول له علم الخدة شويه يا راجل عشان تعمل الريفلكس بتاعك قوي. علم الخدة. اديها الخدة كده ثانيه ظبط نفسك. وبعدين اديني مونتينيوم قبل ما تنام. ما تجيش قبل النوم على طول تقعد تاكل وتقعد تشرب اكل. نام كده بطنك خفاف شويه قمت نام كويس هي ليه اسبايريت. خلي بالك يبقى دي كل دي حاجات زي ما شايفين ايه برايمري. انما السكندري يعني ايه بقى؟ سكندري يعني النمط كان فيها مرض والمرض هو اللي عمل الغراب على راس القايمه نيمونيا. ما انا كان عندي نيمونيا بس النيمونيا بقى كانت نيمونيا فقلبت بغراب. ساعات واحد كده يجي له ايه؟ يقول لك اصل هو جاله التهاب كده سيلولايتس في الدين. السيلولايتس دي انا بشبهها بالنيمونيا بالظبط، التهاب خلوي. هي تحتاج فحصل ايه؟ سيلولايتس، بس يا دكتور قلبت بقى بخروج، لان ما خدش العلاج المفروض. نفس الكلام هنا، هو جاله نيمونيا اجريسيف راحت قلبه بخروج، اصبحت انت ايه؟ اصبحت الخروج هنا ايه؟ سكندري. ايه كمان؟ واحد عنده مثلا برونكوجينيك كارسينوما، تمام بقى كده اهو بص. فالبرونكوجينيك كارسينوما دي راحت عامله ايه يا دكتور؟ انتوا عارفين دايما يقول لك ايه؟ فاكرين لما كانوا بيقول لك الباثولوجي باص جميل كده كانوا بيقولوا لنا ايه؟ واحنا بنقعد نبص على النيكد اي بتاع الاورام نقعد نقول والورم سويلنج مش عارف جريش وايت ان كلر انفلتريتنج عامل فانجيتنج ماس في اريا اوف هيموريدج اند اريا اوف نيكروز. فاكرين كلام القرع ده؟ فطبعا ايه؟ يعني ايه اريا اوف هيموريدج اند نيكروز؟ يعني خلي بالك البلاد فيسلز بلاد فيسلز اللي بتطلع مع تيومر تبقى مش بلاد فيسلز سويه. فممكن البلاد فيسل ده ينزل احيانا وممكن البلاد فيسل ده احيانا يدفن احيانا فيعمل انفاركشن ويعمل نيكروسس في التيومر. الحركه دي ممكن تعمل كاميتي مش هيحصل الله فالعادي بعده ايه؟ كاميتي. حلو كده؟ وبعدين البروكوجينيك كارسينوما ده اصله ايه؟ راجل مدخن فبسهوله يجيله انفكشن يقوم الكافيتي المالجنال يقلب بايه؟ بلانج ابسس. فيجي لك الزبون عنده لانج ابسس. طب انت لانج ابسس عادي ولا انت لانج ابسس مين؟ لما ليه بقى اولد مين السموكر يقول له انت شكلك لانج ابسس بس في حاجه وحشه اندرلاين برونكوجينيك كارسينوما. بس ما خد بالك نوعيه العيان هو اللي جاي. برضه في مثلا جبنا سيرة الأميبا مرة في الليبر. الأميبا في الليبر ممكن يضرب في أي حتة ممكن بس هو بالذات الأميبا في الليبر بقى ساعات بيروح حابب إنه يضرب في اللنج الإيه؟ يروح جالك برضه الأميبا ليبر أبسس في اللنج نفسها. شفت هنا كل دي حاجات إيه زي ما شايفين إيه زي في بقى رسم كده الرسم اللي أنا بس عايز أنا إيه أرسم لكم رسومات أنضف شوية دي عشان الرسم ده مش واضح ولا فبص يا سيدي نرسم المراحل بتاعة اللانج ابسس. مراحل اللانج ابسس. المرحلة الأولى أهي هنقول عليها ستيج اوف كونسوليديشن. نعمل ثلاث رسمات كده stage of consolidation وعندي هنا stage of cavitation. بس هنا الكابيتي هنا هيبقى acute absent. وهنا دي اسمها consolidation phase. وعندي stage of لا كانت بقى فينها كمكبات كانت فينها كانت في المفروض جهاز اسمها مش دي لونج اكسس هيبقى بقى كده خدت بقى عشان ما تيجي بقى تقعد تقرا الكلام ده هوب تاكله اكل اكل واكل ما فيش عضله لونج اكسس يابا ما انا عارف ده انا بقول كوروني الستيج الاولى هتقول عليها كونسوليديشن او نسميها ايه يا اولاد ليمونيك ستيج ليمونيك ستيج يعني زي الليمون اهو ادي اول ستيج ايه ستيج اوف كونسوليديشن انا سالت في الباثولوجي بتاع البانك اكس والبرونكيتس امتحان الباثولوجي اورا والماجستير ايه البرونكس اي كافيتي وصل بكره بس. فتلاقي الكامل دي بقى يقعد يعدي لك بلاوي زرقاء ها وبعدين يروح مطلي فين؟ ها؟ في البرونكس يعني. يقعد يعدي ويطلي فين؟ في البرونكس. يبقى انت بقى تتخيل ايه جميل؟ اول مرحلة هي ايمونيا. تاني مرحلة مرحلة الصديد. ثالث مرحلة مرحلة الفيروس. يبقى انت ما تيجي تقول المراحل دي هتلاقي المريض بيمر الاول في ايمونيا. بعدين اللي هو كابيتيشن والكابيتي وبعدين فايبروز. دي ثلاث مراحل كده ما بتتصورش كده. تعالى بقى نستنتج ونشوف المراحل دي هو يشتكي منها. انت ممكن تشوف يبقى اول مرحله نيمونيا مش كده؟ تروح تسمع له نيمونيا. سمعها له اخويا. المرحله الثانيه ايه؟ كابيتيشن نتكلم عنها. المرحله الثالثه فايبروز. تعالى بقى نشوف اول مرحله يلا تعرفيني كده اول مرحله نيمونيا يلا نقول كلينيكال بيكتشر اوف نيمونيا. الكلينيكال بيكتشر اوف نيمونيا قلنا ايه؟ توكسيميا ديسنيا وشيستي بين فلويد اون اكزامينيشن الناحيه اللي فيها نيمونيا الموفمنت قليله الناحيه اللي فيها نيمونيا الدي بي ايه عاليه الناحيه اللي فيها نيمونيا دولس برونكيال بريزنج ويسبرينج برونكوكوني كورس كونسوليتنج سيريبيتيشن ما قلناش حاجه يعني تقريبا خالص. روح جاي بقى الراجل روح جاي الراجل يقول لك ايه بقى؟ بعدها يا دكتور اسبوع كده لقيت بقى حراره فظيعه حراره عاليه جدا ورايب بورس صديق بعمل الجو ورحت الجاحف مرة واحدة جبت بلاوي بقى بعيد عنك بلاوي صديق صديق نازل لا تقدر ايه اللي مخليه باد اوضر؟ ايوه عشان الاجيروس الاجيروس مخليه باد اوضر. وبعدين يبدا بقى المريض يخش الرسمه الحلوه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. المهم بقى يبقى راجل كحه جاب بلاوي زرقاء بقى على فكره بيقول لك ايه بعد ما كحيت الدكتور جبت الصديق يحصل له ايه بقى العيان؟ يقول لك حسيت ان انا تحت الدكتور وجسمي جد هنا شويه يا ريت رحت نايم. بعد يقوم النوم بقى عذابه هو بقى له اسبوع عنده توكسين مش عايز ياكل الكلام ده هنشوفه في لما حد يبقى عنده كرات مثلا هنا ولا في جسمه كرات الكلب عمال يتنح عليه توكسينيا وانوريكسيا وبيلاقي ما بينامش. اتفرج بقى لما يفتح اول ما كرات يتفتح كده يا دكتور وخلاص كده في عربي ليه؟ روح نايم. انت بتنام 36 ساعه. وقام من النوم بقى اول ما قام عايز اكل. تعالى بقى نفحص الراجل ده. بص يا باشا هتقول ايه زي النيمونيا بالظبط. اقرا نفس الكلام نفس الكلام بس انا قلت ليه ان ده خراج السيمتوم السيمتوم اللي الخراج يقول لك لا ده في مربقه ورايبرز وكحيل وجبت سبيوتم وبات اوفر وشغلانه هتاكل الوضع هنا اختلف شكلها ايه؟ قرة. تيجي تفرق بينهم في الاكزامينيشن مش هتعرف. مش هتعرف في المرحلة دي مش هتعرف. بس في كلمة اسمها بوست بسبشن دوبامين. اكتب عليها كلام اكتب عليها ان دي حاجة قديمة بس انا هقولها لك. ايه بقى البوست بسبشن يا اخويا؟ وعايز اقول لكم بالمرة بعد ما اقول الحتة دي عشان نسيت اقول لكم البوست كاين ديسك. يعني ايه بصورة بس طبعا اهبل كده بس برضه ايه بقى البتاعة دي البوست ساكشن دي وزمان ما كانش عارف بقى هي ديني موميا ولا هاتفز مش عارف. فانت بتعمل شاسمك سليم طبعا كده سيت سكان هيقف احسن عشان تتعلم. العيان بقى بص يا دكتور كان يعمل حركه لذيذه قوي. بصوا دلوقتي الابسس الاكيوت ابسس ده انتوا شايفينه خارج منه برونكا صح؟ بس ده بيطلع بقى حاجات. انا عايز اقول له ايه؟ كح يا بابا كح كحاره كده ولا ايه؟ الحاجه تضحك بقى. وانا حاطط السماعه على مين؟ على الكبد. حط السماعه على مين؟ على الابسس. واقول له كح الراجل يعمل ازاي؟ بص الابسس ده هيكون لابس بص بص الابسس ايه؟ يكون لابس. بعدها ياخد نفس يجي ياخد نفس الابسس ايه؟ فتح تاني متصل ببرونكس ازاي؟ فيعمل صوت جديد وهو بيفتح. بص بص كده اهو انا حاطط السماعه اهو بص كح خلاص فيرجع ياخد نفس بقى كده اهو. طيب حامل ازاي؟ دي اسمها بوست تصل سكشن حاجه تضحك او ما يطلع يقول لك ده في بوست لابس كافيتي ده في حاجه عماله الكونتراكت لما بيرجع ياخد النفس بتفرق تاني. بص كان بيعرفوا الحاجات دي زمان كده سبحان الله ولا انسرين بقى ولا بتاع ولا ده خراب مش نيمونيا يعني بقى عنده انتي بايوتيك وبتاع هو ما كانش عنده غير انتي بايوتيك كان بيطلع حاجات غير نباتات وحاجات ماما كلها حاجات اللي استخرج منها بعد كده الدواء. هم كانوا عارفين الدواء ده النبات ده هو اللي بعد فترة بقى المريض يبقى كروني بالأكيوت فين؟ لو عدى منها طبعا كذلك المراحل دي كلها أي واحد ممكن يفضل في المرحلة دي ليه؟ 60 بس في ناس بقى ياخدوا علاج ولا بتاع مش عارف ايه فترة دي محتاجين في الكروني محتاجين ايه في الكروني؟ الكرونيستي بقى عندك في رسمة كده جميلة الرسمة عبارة عن ايه؟ كافيتي وبرونكس. أول رسمة عبارة عن إيه كده؟ تأمل فيها. هتلاقي الكافيتي مليان والبرونكس قدامه. بس البرونكس مسدودة بتاع سودة اسمها ميوكس بلاك. زي ما تقول أنا قاعد بقى خلاص أنا عملت إيه ده أبص أبص أنا بقيت كروني كبير. ما هو الناس بقى ما علمونيش كويس ما خفتش. هل النيمونيك فيس بتخف؟ آه. الأكيوت فيس بتخف؟ آه. لو دخل في كرونيك فيس بقى كرونيك فيس دي انت عايز عمليه. عمليه ايه؟ يشيلوا اللوب اللي في الخراج ويرموه في الشارع. بس الخراج هنا انت كده زي الفل صح ولا لا؟ خلصت. طيب العيان بقى عندك ايه بقى يا سيدي؟ كرونيك. اول رسمه الخراج ده عندي صديق ما شاء الله والبرونكس مسدوده بميوكس اسمها ميوكس بلاك. هتلاقي الراجل في الفتره دي يا دكتور جسمه ايه؟ ولع نار. كبر وعمال يعرق وتعبان جدا. راح جاي في المرحله اللي بعدها ايه؟ راح كاحح. راح مطلع الميوكس بلاك وراحت البرونكس مطلعه كل البلاوز ده الاصابيب والقرف طلع. فالعيان ايه؟ مستريح. كام يوم كده يا مستريح. يجي بعد شويه وهكذا فاكتب كده اكتب العربي يعبي ويفضي يعبي ويفضي هو في يعني الكبد يعبي بلاوي بص ويرجع يفضيها ويرجع يعبيها حتى دي لسه مو عارف ليها اسم كده لو عايز تكتب الاسم لو اسمه ايه؟ ريتنشن يعبي. طب المرحلة دي ايه بقى؟ المرحلة دي دي مرحلة جراحة. خلاص يعني تعمل ما بيعملوش بقى العيال. يعني يقول لك ده مش عامل وبتاع يوصل عنده توكسيديا كده لحد ما يغلط بقى بعد شوية. يقعد بقى راحة. في ناس بيقعدوا كده عارفين في ناس قعدوا كده سنين. سنين يا دكتور عنده كرونيك لانج ابسس. طب الكرونيك لانج ابسس هيبقى شبه مين؟ الاكيوت. بس ايه اللي طرأ عليه؟ الفيبروزس. ان هو بدأ يحصل له شوية ريفاكشن. عشان كده في ناس أيها الدكتور أنا كان عندي خراج فعلا زمان الخراج ده دلوقتي بقى مزمن وقالوا لي ده بدا يعمل تليف في الرئه وبيقولوا لي ان الخراج لسه برضه محتاج اعمل عمليه جراحيه ومش عارف حد منها. طيب يبقى انا دلوقتي مرحله النيمونيا زي النيمونيا، مرحله الاكيوت ابسس كابيتيشن زي النيمونيا بس كان فيها كحه كتير بلغم كتير بودر وفيها المرحله اللي بعدها زي اللي قبلها بس فيها شويه فايبروزز وكلابنج بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها. طيب دي بقى حته مهمه جدا، ريليشن تو بوستر واحنا عارفينها. انا لو عندي الخراج على الشمال يبقى ايه الوضع الجسم اللي يخلي الخراج ده يحصل له درينج؟ ها ان انا نام على الناحيه اليمين، انا على الناحيه اليمين فتلاقي الخراج يبقى فين؟ الخراج يقول لك انا عندي ريليشن تو بوستر بكل بساطه. طيب تعالوا بينا بقى نشوف مخزن ايه بعد كده الانفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن؟ تشيست اكس راي. نرسم التشيست اكس راي، ارسم الاشعه عشان ايه؟ معاك المجموعه كلها لون ابيض ومن جوه اسود، ده الخراج. في ساعات تيجي خراج تاني كده يبقى فيه لون ليبل، لون ليبل هنا ده بيبقى لونه ابيض وهنا من فوق كده اسود. يبقى دول شكلين بتوع الخراج. يبقى الخراج العادي اللي ما فيهوش ليفل ليفل عباره عن حاجه مدوره لون ابيض، الاطار ابيض ماشي يا عم، ومن جوه اسود. طب ليه من جوه اسود؟ هوا ابيض جوه اسود، ده خراج فاضي. الخراج لو في بقى سكريشن يبقى عامل كده شكل، الشكل ده بقى مشهور قوي هو الكليو دي، ده حاجه مدوره كده زي الفل كده وفيها جزء ابيض، ده اللي هو الكليو عامله ليبل كده وجزء فوق اسمه هوا. يبقى ده ابسس والتاني ده ابسس ويز كليو ليبل. تفتح بقى كتب الاشعه تقلب للمنظر ده، ده المنظر بس ببساطه مفيش حاجه. طبعا مين بقى اللي بيجيب الخراج بقى يرسمه بالقلم؟ سي تي سكان. يقول لك بقى ايه؟ كان واحد راسم كده الخراج بالقلم كده زمان عنده كده. طب لو عملت انا سي بي سي هلاقي ايه؟ بالعقل بقى الف الف شويه ليكوسايتوزز، في صار عالي، سي ده كان عالي، ده حلو ده مش ولا ايه؟ طب ايه كمان؟ هبص تلاقي في بقى حاجه مهمه جدا، المنظار. المنظار ليس له قيمه، خلاك من هذا القول، في تشخيص اللنج ابسس الا اذا كان سيستم كبير. ايه بقى يا دكتور؟ ايه بقى؟ والله الواد داخل عمال عاجبه مش عايز الخير. فنشك في حاجتين، يا اما الواد ده انهيل عمل انهيليشن لفورين بودي والفورين بودي ده عايز يتشال بالمنظار، او الجدع ده عنده مالينتنسي اندر لاين. عشان كده الراجل العجوز ده فجالي وجالي بلانك ابسس، فالراجل سنه ايه؟ 60 وبعدين عنده هيستوري جميل للتدخين. فانا هقول تعالى ده ليه؟ مش هتكلم، هتكلم ليه؟ عندك خراج وهنديك العلاج ونقعد نتكلم. فالراجل ايه؟ ما بيتحسنش. طبعا انت ما بتتحسنش. انا شاكك فيه. بس من الاول ان في مالجنس، فانا هخش جوه بالمنظار عشان اخد بايوبسي. الثاني بقى عشان الوالد اللي جابوه ده كان وقت عبيط مؤثر الدرجة مش مظبوطة. ايه ده هجيب له لونج ابسنس؟ احتمال يكون ايه؟ فورين بودي انهيليشن. فكان لابد ان انا اطلب ايه؟ طالما حاجة ما بدتش. يبقى دول التو مكتوب الكلام ده عندك. ولا مش مكتوب؟ مكتوب ولا لا؟ هو انا نطيت حاجة ولا ده بيتشي. نيجي بقى طيب انفليكشن نوزز اوف لونج ابسس اللي احنا بنسميهم ايه بقى يا اولاد؟ عايزين نحط عنوان لو مش مكتوب اهو هو انفليكشن او كرول اذر كابيتالي او سكر لونج ديزيز. يبقى باجي اقول لك مين هو الكابيتالي او سكر لونج ديزيز هتقول لي نمره واحد لونج ابسس. هقول لك لونج ابس ده جميل انت قولوا لي كده غير بقص كل التشخيصات دي اللونج ابس ده اكيوت اوكسيد ولا جراد؟ طبعا الدود هو ما بياخدش فيه خمس دقايق يعني قول لي سيادتك من شويه هو بيدي خمس دقايق بالظبط ان انا جاي في يومين ثلاثه كده نيمونيا وبعدين اتابيها ما كانش نيمونيا كان نيمونيا فيز لانج ابسس ففي خلال ستة ايام او اسبوع تحول الامر الى كابيتال. يعني انا من 10 ايام كنت نورمال بيرسون النهارده انا عندي خراج يبقى ده جرادوال دي ايام يبقى اكيوت خراج جاله خراج يا ابني مفيش خراج يا ابني انت طيب أجل. الحاجة الثانية ريليشن للبوستشر قلناها لو نام على الناحية بنهزم. الحاجة الثالثة ريتنشن سندروم واكتب زي ما قلت لك يعبي ويفضي وكلمة يعبي ويفضي تقول له بيفضي كمية كبيرة مرة واحدة. ليه؟ لأن هو كونتينر واحد هو بتاعك انت المفروض اهو عبي حبة كده وروح مرة واحدة طلعه بعد دي استريح بعد البروكيتس ده هتشوف البروكيتس ده البروكيتس ده ايه خراريك خراريك صغيرة يعني small cavitation فمش هتلاقي فيها حتة الريتنشن سندروم واضحة زي الابس لان لما تيجي تبص انت على البروكيتس ده ايه تلاقي الكافيتيشن ايه صغير خالص لكن الخراج يقول لك لا انا بعد الضحى كده دوت بادي في يوم اروح ثالث تلاوز ولا واحد خراج. ايه المعنى؟ البرونكيتس بقى ده بيتهيألي مرض بقى ايه؟ جراديوال اونست لونج ديوريتد. انتوا عارفين مين اكتر واحد بيجيله برونكيتس ولا مين؟ السي او بي دي اكتر واحد بيجيله برونكيتس. وفيه التدريب كده واحدة واحدة والكحة طبعا بقى بلغم وكل حاجة بس البوزيشن ايه؟ ايه وضع جسمي؟ قال الكافيتيشن اللي بايلاترال وبيزل هو دايما يبقى بايلاترال وبيزل هنشوف دلوقتي لازم العين يميل لقدام كده حتى بص المريض اللي هو بيشرب سجاير بص يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور انا عايز اشتكي لك من حاجه هو ما يعرف انت دكتور فيقول لك انت عارف يا دكتور انا بدخن وبكح الكحه بتاع السجاير الصبح بكح ايه كحه ايه بروداكتيف مش كده سبيوتا كميه بسيطه وابيض صح ولا لا ولا مش فاهمين طب لقى لي بقى مشكله يا دكتور كده مش حاسس بقى لي ست شهور مش عارف يعني حاسس ان البلغم زاد شويه هيبقى اصفر كده على طول بعدين لسه بقى البوزيشن الريليشن البوزيشن دي عارف انت لما يستوي طب وايه تاني يعني؟ الحاجه بقى اللي مضايقاني يا دكتور حتى بقى مكسوف من الحكايه دي قوي السبيوتم ريحته وحشه خالص الكلام ده ما كانش موجود قبل كده انت بدات تخش اهو اروح طالب منه الانفستيجيشن حاجه اللي بتجيب فيكس وبسرعه زي ما تشوف نظر السي اسكان. مش هستنى للتشيست شايف الاوبسيت ايه راح سي بوك بقى مثل ما عمال يزيد يزيد يزيد يجي بعد سنتين كده في ده فول. في برضه الامبايما والامبايما كان صديد صح، بس الامبايما كان الصديد فين؟ في الفلورا. ايه يخلي الامبايما تخليني اكح واجيب سبيوتم اللي في الفلورا؟ ده السبيوتم اللي في الفلورا يطلع بره لو حصل برونكو فلورا فيستولا. حصل ايه يا جميل؟ برونكو فلورا فيستولا وهتبقى ريليتد للبوستشر برضه عشان انا عايز شبه اللي فات هو ايه اللي جاي؟ ده جه نظام مش مشكله لو زي بعض الناس. وقلنا ان الفيست ده ليه تكريم كنا بنشخصها بايه؟ قلت لك بالميسيلين بلو ديسموس. ميسيلين بلو ديسموس ده ميسيلين بلو دونها ازرق بلورا الثاني العين الكح يجيب سبيوتر ايه مثلا طب عايزين نشوف بقى الراجل ده هنعالجه ازاي. هياخد انتي بايوتكس بس اول كلمه ايه بقى يا دكتور؟ بص ما تقول ايه؟ بوستشرال تريديشن بوستشرال سوري دريمج بوستشرال دريمج هي ايه بقى يا واد؟ ان العيان مين بقى اللي بيعمل بوستشرال درينج؟ اكتب طبيب او طب الطبيب. هيجي دكتور الطب الطبيعي هو المسؤول عن الفكره. طبعا بقى الطب الطبيعي بقى يعملوا ايه بقى يا سيدي؟ شوف لك الابسس فين؟ في الضنج الشمال ولا اليمين؟ في انهي لوب؟ فوق تحت شمال كده؟ ويحدد الدريننج برونكس ماشيه في اي اتجاه ويحدد وضع جسمك اللي يخلي الخراج ده ايه؟ يتعمل له درينج ايه؟ يروح جاي لك الست الحكيمه الصبح تروح ماسكاك تلاقي طالعه لك من ايه؟ من اسم الطب الطبيعي تلاقي واحده ست بقى ايه عافيه كده. تروح ماسكه العيان كان على وشك مش عارف حط الدخانه تحت كتفك مش عارف ايه ارفع رجلك دي مش عارف ايه وتقعد تهب على ظهره كده في وضع معين كح يابا كح يابا كح كح كح مش عارف ايه يروح تطلع كل البلاوي الزرقاء اللي في سنه. اكتب بقى كمان غذاء اكتب كمان غذاء عالي البروتين زي كمان غذاء عالي البروتين يعني ايه بقى؟ ياكل الغذاء جامد خلاص. ساعات تكتب له كده عارف ايه؟ في كلمة أعلى من كده كمان اسمه غذاء خصوصي أو مخصوص يعني مش عارف بروتين بقى يعني بروتين بالهبل. السرير بقى اللي جنبه عنده إيه؟ كرونيك رينال فيليور أبسوليوت بروتين ريستريكشن. يا رب يا منظر ده دخيل وصلية يعني لحمة وفراخ وبيض انت عارف يعني ايه مخصوص؟ يعني لحمه وكفته وفراخ وتتهرق وده بقى الراجل يقول لك احنا خفيت يا جدعان. بيصعبوا عليك بقى الناس الغلابه في الحته دي بتخش المستشفى ايه يا عيني بقى يعني فتقعد تساله ايه سن سعادتك يا عبد الحاج؟ هو لازم تقعد تتكلم على العينين كانت هتبقى امتيازي يا عبيط عندك هو تتكلم عارف العينين دول هيدوك خبره الحياه سواد الدرب هي بقى يطلع معاه سبرتان كده في سبرتان سيبك من الطرب ده لا شاي فريش ده الراجل بقى يعمل هو يعمل لك الشاي واقعد ادق تقعد بقى تطلع كرباتش مش مع الشاي تقعد تدقش معاه هتلاقي عارف حاجات في الدنيا توفر منها هيقعد يقول لك كذا وكذا وكذا فدي بقى من ضمن دواعي السعاده لك الصنع طبعا يعني انام على السرير يعني عمري ما نمت على السرير دي أول كلمة. يعني عادة بنام على حصيرة، السرير هنا إيه؟ السراير هنا ما شاء الله ما مصنع تعمل إيه؟ زي ما فرحان في السرير. زائد الأكل آكل أكل ما بياكلوش. الراجل يعني حتى ما تيجي تخرجه مش عايز يخرج يزعل. وبعدين في ناس بقى في اهل خير يعطوا على المستشفيات ويهربوا العيانين. الناس مش وطي كده الحلاوه علاج ببلاش ونومه ولقمه وعمال اخد فلوس يا اخوانا الحلاوه اللي فيها. اه والله فتقول له لا يا عم الصحه احسن. اه شيل كل ده كله بس خليني ماشي على حيلي. طيب قال بقى قلب بس مش انا مقطعه وشبشب مقطع بس ايه؟ اه خلاص كده كويس. ما احتاجش لحد. طيب نيجي بقى نكمل العلاج. هديله انتي بايوتيك عشان الدلافين اسمه جليندا مايسل عشان الانيروم حلو جدا جدا. الدلافين ده هو افتكروه دايما مين اشهر واحد اشهر دكاتره بيكتبوا الدلافين دكاتره ايه؟ كده دكاتره السنه على طول دلافين. طب ومين تاني؟ اه مش شايف الفكره. لا في مشروع تاني درس كتير. لا كان زمان هقول لك على الشاشه كان اللي هو كان زمان يحب يكتبوا تترا سايكل حتى ايه؟ ليه؟ عشان اكلي فين اكلي حق الشباب فيقعد يقول للواد الفن يقول للواد ايه؟ واحد درس كل يوم. هو بس الدلسة طبعا اللي بيعيبه ايه؟ انساش بقى تبتدي سايد افكت اكتب سايد افكت ايه؟ هتقول دي اللي بتفتكرها اصلا انهي كولايتس؟ مفيش كولايتس كده بيعملها سودو ممبرنس كيلو كولايتس. الاورجانيزم المسجل اسمه ايه؟ ايوه فاكرين حاجه اسمها كوليستريديا ديفيسيل عارفين كوليستريديا ديفيسيل؟ ايوه اه انا هقول اهو كوليستريديا ايه؟ عارفين ولا لا ديفيسيل دي؟ انتوا مالكوا يا جدعان؟ الثوره غيرت الوصفه هو ده كل حاجه عن الثوره بقى خلي الناس كده بقى العلاج بقى للأورجانيزم ده ايه؟ علاج للأورجانيزم ايه؟ بلاشين اورال او عارف ايه بقى؟ او فانكومايسين اورال. يمسك الفانكومايسين ده يشربه. ازاي حاجة غريبة؟ احنا عارفينه يشرب ولا لا؟ بلاشين اورال او فانكومايسين. اه ما انا هقول اهو مطر بقى عشان انتوا ايه؟ فين البكتيريا يا دوب؟ ما تطلعش ان انا بقطم. بقطم حاجة عشان ليها مكان ايه؟ ستة نكشتين. ما انتوا عارفين ان الكليندامايسين بيموت كل البكتيريا فلورا اللي في البولون ما عدا الكوليستريديا ديفيسيل. دي فلورا. فتصبح باثوجينيك. مش في ربنا خالق بالانس للفلورا؟ ايه؟ فيروس بيجي الدلس سي يموت كل البكتيريا فلورا ما عدا الديفيسيل فتبقى باثوجينيك. فدي اللي عين ايه؟ اه بلاش. طيب ادي الدلس ونكتب مع الدلس ايه بقى كمان؟ امبيسيلين اموكسيسيلين. يعني دايما نكتب الحاجات دي في الابس. في بقى بديل. طب الكليندامايسين عامل لي مشكل اللي هو الدلس يبقى ايه بديله يا ولد؟ بالانيروم بلاشين اليوناسين ده الامبيسيلين. بيني وبينك بقى بصراحه بص بقى كده انت تكتب دلسن ولا تكتب دلسن مع حقن معاه وبستين امبيسيلين هتلاقي كلمه كلها فهتلاقي ده خراب مستحسن الحاجات دي. في ناس بقى كمان بيبقى خايف قوي يروح راجعه بنكو كمان ازاي؟ ان الاستاد هنا قائم. ايه الاورجانيزم اللي بيعمل الخراج ده؟ بيبقى ساعه 6 ايام. هو يقول لك ايه؟ كنت بتكتب تلاسين، على فكره التلاسين ده جرام فوسفيت وللانيروب برضه. وطبعا ميوكوليتكس بقى والكلام الفارغ اللي هو انتيبايوتكس بتاع. وبعدين مفيش بقى خلاص، يبقى انت بقى ايه؟ مش تقع بقى، ما تقعدش تديله ادويه كتير. بص الراجل مش مستفيد. خليك قاطع، قول له بص يا حاج ده خراج في الرئه لا مؤاخذه. والرئه دي لا مؤاخذه ايه؟ طب الضغط يعني مش عايز اقول لك ده ممكن يعمل لك خراج في الدرين. مش عايز اقول لك ده وحش. فلو سمحت عمل ايه؟ نوبكتوم يا عم. خلص. العمليات دي يا اولاد بقت سهله والله يعني. زمان كنا نسمع كام يا لهوي نوبكتوم. لا يا عم كده ما ينفعش. وخلصان. حاجه سهله جدا. هقول لك الحته اللي هقول لك الصعب انك تسيبه لحد ما يخلص في العمل او يجيب له برين اكسد او ما شابه. بس العمل السهل. ايه يا ولاد؟ لك الفشل المره الجايه بسرعه. عملها كده يعني دي حاجه في البراكتيكال سهله يعني. طب خدوا بالكم هو بس بص انا هقول لكم حاجه عشان تبقى هنا اختار لكم حاجه كده عشان مفيش الكلام ده كله. بس يا ريس روح الكلام ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثلاثة خراج طبعتين الخراجيج بقى جنب بعض بايلاترا الكوبيزا يعني نفس القصة. فانتوا زعلانين ليه؟ يا ولاد طيب بص بقى البروفيكس نفس الفكرة الصفر نفس الفكرة هي ايه بقى هتلاقي multiplication by lateral وبيزا يبقى انت معلش بص بقى كده بص بقى خليك بس معايا كده عشان ايه استنى جد واحد يعني انت فهمت الكونسبت بتاع النيمونيا وان اللنج ابسس زيها تقريبا بس مع اختلاف الكحه والبلغم والكلام اللي هناك ده هو والعلاقه بالبوزيشن كده الابروتش للتريتمنت اتكلم شويه وبعدين البروكيكس طب البروكيكس عباره عن ايه مجموعه من الخلايا بايلاترال وبيزا يبقى انت لو تخيلت البروكيكس كده انشور هيشتكي من ايه؟ توكسينيا مش خلايا وفيبر وقرف كحه وسيوطم وباد اوضر نفس الفكر بتاع الابس بس بيزيد لما ها دماغي خلاص بعد ما هو بتعمل ايه؟ ايه العلامات التي تدل ان في كابيتيشن في مكان ما؟ البرونكال بريزنج والويسبرنج والكورسو كونسونيتنج كريبيتيشن مش احنا قلنا هذا الكلام بس الحاجات دي ما تقراش تقرا ايه؟ انت بتشوف الكلام ده موجود ولا لا؟ يا ناس كمان انا عايز اخلي الكلام ده يبقى هنا مش هنا تلاقي الساينز كلها ايه؟ بايلاترال وبيزا لكن الابسس الساين في مكان الابسس هنا او هنا حسب مكانه لكن هي بايلاترال وايه؟ وبيزا وتروح عايزك تخلي كلمة الكونستراكشن تكتب جنبها بارشيال معلش طعمش ده الشر فرش او كونستراكشن ده كمان بص بقى هيعمل لي حركه ثانيه الهواء بيخش ما بيطلعش قوي ها الهواء بيخش ايه ما بيطلعش بيحصل ايه يا كابتن زياده من تراب ممكن ها بريشر الكلام ده انت يا حبيبي انتراب ممكن بريشر بص بقى يا جميل الانفكشن بقى بتعمل ضعف شديد في الوول بتاع البرونكس ويكنس البرونكيال وول كتر الانفكشن بس يا الله بس استكبر الانفكشن بتعمل ايه؟ ويكنس برونكيال وول يبقى العيال دلوقتي تحس بايه بقى؟ انت حاسس بايه دلوقتي؟ ده في اوبستراكشن على انفكشن والبرونكيال وول ضعيف وهاي بريشر يبقى البرونكيول يبقى البرونكيول هتضيق وهتبتدي ايه؟ تحصل ايه؟ يبقى النهايه وقت كده اقول النهايه ايه؟ Dilated and subdurated bronchial. Dilated and subdurated bronchial. Infection. والموضوع هنا صغر هيحصل ايه؟ بس شغل حاجه تعملي انفكشن او حاجه تعملي فانكشن وفي الاخر الدنيا هتولع وتولع من اي اتجاه خلاص هو كل ده شبكه واحده فانت تقولي ايه؟ دي حاجه الكاردنر بقى كان ايه مكوناته يا جميل؟ فاكرها بقى كان الواد عن ولا في العمل مره اير ساينسز اكسن او في ساينسز في عنده برونكيتس اهو وعنده كمان سايتس فيرسس توتيلس سايتس فيرسس اللي هو ايه؟ الهارت طبعا يعني الاكستروكارديا والليبر جاي فين قوي يعني سائل الكاردنر دي هتتفاجئ ان هي جابت مره في الامتحان عندنا الكارتاجنا بتاع دي حالة تتقفش كل كام سنة يقول لك كان اسمه وقت كارتاجنا اتقفش الاسم الفلاني الانسان ده بتوعنا احنا مش اسمه ومحبوس هناك بقاله 3 اشهر مش عارفين اتخرجوا بص كان عامل ازاي بس دي برونكا ايه بقى لان حالة نادرة هتلاقي فوق يقول لك سيب الوقت عشان ايه عشان الامتحانات جاية عشان تقعد تتكلم العيال تبقى موجودة هو ايه؟ بص هو رأيك انت تقول يا طبعا هعرف كم يا دكتور ما تخافش انت هتخش تمتحن عليه هتلاقيه برونكيتس عادي جدا زي اي برونكيتس بس هي يقول لك ان القصة دي عندي من وانا صغير يا دكتور بعد يجي الامتحان بقى يقول لك ايه؟ بقول لك يا دكتور شوف لي الايدكس فين كده؟ طب انت بص على الايدكس مش شايف تعمل ايه؟ هل المريض ايه طب ليه في الشمال؟ مش شايفها مش شايفها يا دكتور ايه الاحتمالات؟ يمكن عنده سكشس مون ولا الهيبتس متطرده ولا الراجل ده عنده انفيزيما وانا مش واخد بالي ولا جدع ده يكون تخين وانا مش شايف هو تخين احتمال اوبيستي بص ربي سامع الكتاب اوبيستي ده راجل سال بورصه انت بتسمع الكتاب انا بقول مفيش هيقول لك ايه؟ طب يبقى لي احتمال بقى؟ يعمل لك ايه الاحتمال؟ فانت تفضل تبقى واقف فبص يمين يا هلا فيبقى لي بص يمين يقول والله انا مش شايف طب اقول لك ايه؟ يروح واخد منك السماعه حاططها لك هنا في هارد ساوند يا هلا؟ لا طب وهنا؟ اوكي ده ديكستروكارديا طب دي ايزوليت الديكستروكارديا ده الكلام ده قعدنا نقوله فين؟ كلينيكال فاكرين وانا بقول واحنا بنتكلم على السايد بتاع الايبكس ما دي ديسكشن طب ولا هو سايتس والله ده احتمال سايتس تروح عامل له بيركشن ريزونانس ان فاني هنا من الصومع ريزونانس جالسس ده هنا الليفر يبقى الراجل طلع ايه؟ كارتاجنا هو ايه؟ قال لي عم تبص في ناس عادي كونشيني بال في العيانين اللي هم ايه؟ عندهم شفت انفكشن في غروبهم بقى اللي يجيبوا كومبرومايز بيشن يعني في طفل يا عيني يا واد كده صغير كده عادي واد واد تعبان كده يا عيني تعبان وحش وعمال يجيب شفت انفكشن طول عمره وهو صغير فتلاقي واد كده كومبرومايز هو كده برضه القصه بنفس الانفكشن او الكلام ده. نشوف الحاجات الاكواير اهم مرض اكواير بس عارفه سي او بي دي. ايه سي او بي دي؟ بص انا كاتب لك اوبستراكشن وانفكشن. الاوبستراكشن في كومبليت اكتب جنب الكومبليت دي اكتب عليها قرعه. اكتب قرعه شويه. مش عجباني مش عجباني. هتقول لي ليه ما اعرفش؟ تكتب انت مش عارف. لكن انا عايز الكونستراكشن يبقى بارش لاني مفروض كومبليت كونستراكشن هيعمل لانك ولاكس ونخلص وهناخد اللانك ولاكس ان شاء الله وهكلمكم لكن انا قلت الكونستراكشن لازم يبقى ليا ولا بارش طب ايه المرض اللي في الدنيا اللي كرونيك ويجمع ما بين البارش والكونستراكشن والليابيليتي للانفكشن سي او دي ده سي او دي مرض مشرق تكون في ستاند مليان برشا هو اوبستراكت وبيخش في مرحله كانت اسمها ميوكوبيرولنت الستيج اللي بتبقى فيها ريكارنت انفكشن. في النهايه هيحصل ايه؟ كومبلكس. زي ما قلت لك الراجل هيبتدي يقول لك ايام السي او بي دي كان وضع كذا، ولما حصل لي برونكيتسيس بقى وضع كذا. فكره الكومبلكس المريض هيصفر. كان عندنا مريض كده بس الله يرحمه كان مرصع قوي، كان عنده بتاع 75 سنه. احكي لكم القصه الفصل الاول من الموضوع. هم سمعوا ثلاث فصول. الفصل الاول سي او بي، الفصل الثاني برونكيتس، الفصل الثالث بقى دخلت كورفا المنان وكرونيك سبارادوكين، الفصل الرابع انتقل الى رفيق العام. انا بقى قلت الفصل الرابع مش كده. مريض السي او بي دي ده تكتب عباره عن مسرحيه من ثلاث فصول. الفصل الاول السي او بي دي نفسه يا اخي في امبارح مثلا انا كنت قاعد مع واحد امبارح دكتور دكتور بس هو ليه اسمه وقعد معايا جت له كريزه كحه، كحه 10 دقايق ربع يبقى حاسس ان هو خلاص يعني عينه دي تطلع بره بعد ما خلاص الكحه راح طلع السجاد ومش هتسمع. وليه اسمه البوك ده الاول ايه؟ الفصل الثاني اوكي. ثم بعد ذلك ان شاء الله هنخش بقى في كور فالمونال وريس بايراتوري فيلير. بس احنا بنتكلم كده على مين يا دلتا؟ يعني بقى حضرتك عشان تفهميش بره. يعني انا بتكلم مع الراجل اللي دخل في كومبلكس. يعني لما في ناس مش هنخش في كومبلكس خالص. يعني في مريض عنده سي او بي دي مش هيجيله برونكيتس بس هيخش برضه في كوربا المنال وريس بايرات روتينيا. يعني انت هتلاقي ناس كده وناس كده مش عايزه تفهم القصه خلاص ده لابد ان هو يبقى يعني بهذا السيكونس. يعني هذا السيكونس مش شرط. تعال نشوف حاجه ثانيه. انفكشن انفكشن زي مين مثلا؟ اي انفكشن سواء نيمونيا سواء النسرة ممكن يعمل لي برضه. اقول لك ليه؟ هو انا دلوقتي يا دكتور لو انا عندي اللنج مثلا بتاعتي دي حصل فيها نيمونيا او حصل في انفكشن في اللنج بشكل او باخر، فالانفكشن دي ممكن تصل الى البرونكيتري فانكشن. يعني هو عايز يقول لك اي انفكشن في الجسم برضه السكريشن. ما هي الانفكشن دي انفكشن في اللنج في اي حته هتطلع ايه؟ سكريشن. السكريشن هتعمل لي ايه؟ اي انفكشن تكتب عشان كده في ناس عندهم نيمونيا. طب الدي بي الدي بي انتوا عارفين بيعمل ايه ساعات؟ شوفها كده مكتوب برونكوس كينوزيس. ساعات كده الدي بي كده يروح عامل ايه؟ بعد ما انا خفيت من الدي بي بقى راح جالي برونكس هنا كده راحت مسدوده في عرش يعني عملت سنه كونستراكشن بالبرونكوس كينوزيس فايبروزيس راح عامل برضه كونستراكشن سبيسيس. اشهر واحد هو اللي انت افتكر مريض السي او بي دي وافتكر الاخ بتاع الكارتاج بتاع دول اهم اثنين اللي هيجيبوا بروكيتس فعلا بنشوفهم كتير قوي. تعالى بقى بعد ما قلت لك خد الكلام ده كله على فكره ما حدش بيسالك فيه بس عشان تبقى فاهم الموضوع جاي ازاي. تعالى بقى نشوف سايت اوف بروكيتس. السايت الشهير مين؟ بايلاترال وبيزاج. طب ليه بقى بايلاترال وبيزاج؟ عشان دي اريا فور درينج. انا دلوقتي عندي سي او بي دي اهو، انا عندي سي او بي دي وقاعد اهو طول النهار. البيز اوف ذا لانج اكبرها ايه؟ هي الديبن. فانت ممكن تقول لي هو البيز بتاعت اللانج بتاعتنا بتبقى درينج في انهي وضع؟ وضع البيز تمام قدام تمام قدام. وممكن لما انام في الليل وفي ناس قعدوا يتسللوا يعني حاجه برضه عايز اقول لكم. انتوا عارفين الواحد لما بيتداوي في واحد يعني في ناس ما انت بقى ايه معلش بقى تخش كده على النت او تخش على التليفون كده طبعا في البداوة شوف البداوة دي هو قادة البداوة دي عشان عزيلي لابو فاهم عشان البداوة معناها اوكي ايه الفسيولوجي بتاعها وايه الكيف بتاعها فمن ضمن الحاجات اللي افترضوها قال لك ايه قال لك يا ترى احنا عندنا 300 مليون البيولار هتلاقي البيولار اللي في البيز بتاعت الضنك تحت في السفلى زي ما بيقولوا ده مترفعة جنة مش كده؟ مترفعة بالجنة الفراك ضرب فيها كده صح ولا لا؟ بعد احنا كلنا طب ايه يخلي الالفيولاي دي تفتح وتشتغل يقول لك ده لازم الواد ده يكون بيلعب رياضه يكون بيلعب ايه؟ رياضه عشان يعمل هايبر بيت كده فاهم ازاي؟ احنا ما بنعملش كده فبيقول لك التوبه دي بقى ضمن فوائدها بتفتح بيزن الالفيولاي تاخد بالك ساعات انت بتتوب ازاي؟ ساعات التوبه تروح لها حته دي بيديك سبايريشن عظيم صح؟ فدي الحركة دي بتفتح كل الالفيولاي يعني الفريك يبقى احنا كده ايه عشان نفهم ايه البيز بتاعت الله درينج يبقى لو انا عندي سي او بي دي يبقى البيت والفرنج عندي ايه؟ رجل يبقى هي ذا لايبل اوبستراكشن لايبل ديزيز لايبل يبقى بايلاترال اوبيز في كمان حته ثانيه ايبيكال برونكيتس الايبيكال دي بقى اسمها ايه عندكم يا اولاد؟ برونكيتس سيكا هيموراجيكا وسيكا يعني دراج دراج يعني ما فيهاش سكريشن كتيره ولا سبيوطه كتير هيموراجيكا يعني ايه هيموراجيكا يعني هيعمل هيموكسيس هيعمل ايه هيموكسيس طب ليه بقى لانها ايديكال لانها ايديكال بص بقى جميل اهو انا عندي بقى بروكيت فانا قاعد طول النهار فالسبيوطه بيتجمع فين بايلاترا وبيها اقوم لما اجي اعمل كده اهو قدام او ارجع لورا قوي يحصل ايه ايه طب هو ايه اللي كان ليه بقى ايه اللي حصل زمان جالي ايه دي كان نيمونيا والنيمونيا طولت وبعد كده بدات يحصل كرونيك انفكشن وبقت كومبليكيتد ودخلت في ايه دي كان برونكيتس مثلا عشان البرونكيتس ده ايه دي كان السمول كابيتيشن اللي فوق دول هيبقوا دريد اول باول بريد ايه؟ او الدوري فانا مش هحس ان انا عندي سبيوطه مش لازم تحتح كده وخلاص لكن البرونكيت هتعرفه ان هو كومك قوي بيعمل هيبوكسيس يبقى اذا كان الكيميكال برونكيتس موجود يبقى هيبقى دراي والمريض لا يشكو من السبيوطه من كتير ولكن يمكن ان يشكو من الهيبوكسيس فقط ومن هنا سموها سيكا هيموراجيكا طيب مين اكتر مخلوق اللي في نودز بتاعته عنيفه رد فعلها الطفل عشان كده تاخدوا بالكم خلي بالكم في الحركه دي لو ليك اخ صغير لو ليك اخ صغير بعد كده ان شاء الله يعني قريبا انا بقيت ارن ان شاء الله فانت تقعد دايما انت تقعد تفتش تقعد تفتش الواد يبقى عنده في سي دي ولا حاجه انا فالمهم تيجي كده تمسك كده اهو هتلاقي الواد ايه مليان لب هنا وهنا هو العين كده قطر الكرم انفكشن وهم عندهم اللي بيفضل تشوف صوت شويه هاي دي هناك هو العين كده فالمهم احنا في عندنا الرايت لان فيها رايت ليدل برونكس كده الاناتومي بتاعها لو ترجع له كان يقولوا لنا ايه بقى؟ لكن الحاجات المفروض انك لغايه بين البرونكس يا اولاد مشهوره بالليب في نود اللي حواليها. والليب في نود يا اولاد لما بتكبر لما بينقرض التشيست انفكشن بتضغط على البرونكس والحركه اللي بتعمل مرض اسمه برونكيتس. بعد ما تسالني حبة الأدات والدين حاجة بقى يزعني حاجة لما أصلا يزعني الحركة دي تحصل في الأطفال فتكون تعمل ايه بقى جميل رايز نيت اللوب برونكيتس بس يبقى البرونكيتس المعتادة ايه بايلاترال وبيزا ثم نوع تاني ايبيكال نوع تالت رايز نيت اللوب واطلق عليها رايز نيت اللوب صندوق شوفنا ازاي مش مهم الناس يعني ادي عامل ايه ادي القصة ادي في النهاية هبص كده يقول لك ايه كلينيكال بيكتشر بقى يلا فاهم فاهم واخدين كافيتري سندروم اللي هو ايه بقى اسبيوتا برضه لارج اماون باد اوفر ريليت بوستشر لما يمالي قدامه واخدين كده طب كلمة هيموكس اكتب اتعلم على ميكوزال الستريشن دسمية هو بيلهج ليه؟ لان عنده اوبستراكشن وفايبروسس خلي بالكم يا ولاد ان هو بعد فتره مرض بص خلاليك خلاليك وبعدين ايه؟ فايبروسس هو اصلا عنده ايه؟ اوبستراكشن هيلهج الراجل هيلهج ويسيئ يبقى انا عايزك يا مؤاخذة تقول لي رايك في الجمله دي خلاص انا مشيت اهو البرونكيتس على فكره مش هكمل البرونكيتس شكلي مش هكمله وهبطل الاولى ايه بقى عشان المره الجايه ايه قايل الحبه اللي انا قلتهم دول واكمله عشان انتوا جايبين جاز بصراحه ايه بقى في هو في بتاع النهارده بتاع اسمه ايه ده قول بلوك ده بتاع ايه بقى النهارده في جوجل اب ده بقى في عدد بقى ولا عدد كبير براحتك مش عارف اكيد روح روح كده عشان بس عايز اخد شرب بتاع السكر المهم قولوا لي بقى الحته دي بص قولوا لي الحته دي هنا وهنا بص اوبستراكشن وانفكشن انت قول لي بص الحته دي اوبستراكشن وانفكشن يلا قول يا جميل البرونكيتس اسافيراتيف لانج ديزيز ولا اوبستراكتيف لانج ديزيز ولا الاثنين يبقى عشان كده بص هتلاقي مكتوب ايه هي مكتوبه ايه بالبول فوق البرونكيتس از ان اوبستراكتيف اند اسافيراتيف لانج ديزيز عشان كده الراجل عنده ايه هو ويزي ايه انجست يبقى اكتب يا جميل لو مش مكتوب عندك اكتب لي كده اهو على الشمال السيمبتوم اوف اوبستراكشن مين يقول لي؟ السيمبتوم ان لما يقولها يبقى فيه اوبستراكشن قول ليه؟ لا بالنسبه لي اسباب كتيره ايوه ويزي جسم انا صدري بيتضايق يا بيه عمال على بطال على فكره معظم العينين بقى ايه؟ يلخبطوا يقول لك ايه؟ بالذات بالليل فتقول مش معنى بالليل يعني ليه؟ ان هو الدنيا بتهدى بتهدى هو بيزاي اقول بس هو مش قاطر هو يعني لازم واحد عديد في الهصة دي لو انت لازم قاعد بتزاي هتسمع حاجة لا خش بقى نام كده وانت في السكون لا بقى ايه اخد سنك تعمل كده بعد ممكن انت ما تبقاش سامع قوي فتلاقي ايه مراته مثلا سامعان طول الدرج يا دكتور بيزاي طول الليل يبقى الراجل الثاني هنا طيب الكلام ده مش موجود فين؟ الابسس بديني ايه؟ بديني كافيتال، لكن مش بديني ايه واي استراكشر. لكن ده مليان عنده تسييل، عشان كده لما اجي اسمع صدره صدره زايد، انا صدره ايه؟ بيزايد. طب مين اللي زايد قبل كده في المنهج؟ السي او بي دي زايد. خلي بالك عشان هقول كلام جامد قوي بس المره اللي جايه عشان خلاص انتوا جبتوا الخير. مين اللي زايد قبل كده؟ برونكل هيد. ومين؟ والسي او بي دي. ومين؟ برونكيت. حط الثلاث عينين جنب بعض، اسمع تسييل تسييل تسييل كده. الثلاثه زي بعض في سرياكو. طب انت تفرقهم مع بعض بايه؟ كلمه واحده هيستوري. خد بالك يا دكتور ان تشيست بقى غير الكارديولوجي. تشيست ديزيز بتتشخص بالهيستوري الجميل. قول العين انت عندك ايه، بس احكي لي القصه وانا اقول لك انت عندك ايه. والاكزامينيشن دور الاكزامينيشن ضعيف، عشان كده انت لما تخش راوند في تشيست بتطلع زعلان من الراوند. ليه؟ لانك هتلاقي العينين كلها فيها كريبيتيشن، العينين كلها بتضيق، العينين كلها بتكح، والعينين مش عارف ايه، كله زي بعضه كده عنده تقريبا سوري نفس الصايم. لكن لما تسال بص يا دكتور، هل قصه الكرونيك برونكايتس كانت فيها شبه القصه البرونك الازمة؟ هل القصتين دول فيها شبه من قصه النيمونيا؟ هل النيمونيا شبه اللنج ابسس؟ لا، في فلو، تحس في فلو في الايه؟ في الهيستو. الهيستو بتاع اللنج ابسس انا بكح لطيف بقى، لما بنام على الجنب ده بكح لطيف بقى مش عارف ايه، لما بايل قدام صدري بيزيق. تجد ان الهيستو يختلف من مريض لمريض. انما الساينز في التشيست بتشترك في مرضى كتير قوي، والكلام ده بقى لما هاجي في الاخر هديك سكيما كده اقول لك بقى حالات التشيست دي عباره عن ايه. هتلاقي الموضوع كله في الاخر بقى ايه؟ التشيست كورنتين كورنتين وشويه كحه وسبيروطه وانت بيردك وشعر وخلاص. طبعا شايف بس وقتك برضه وقتك يعني جميل خلاص كده. الساينز بقى نكتب بقى الساينز، ومش عارف حاسس ان انا دورت طيب. طبعا انا هقول كفاية وقف، بس خد الدودة بتاعتك يلا مين اللي بيتضايق؟ قلت لك برونكل يعني واحد زي قلب الفاضي. الناس اللي بيتضايق بس ده الهيستوري بيحصل سبب. على فكره يوم الاربعاء